تدرسنا الآن في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وفي آداب من آداب المسلم فيما يتعلق بطهارته وصلاته. وقد عقد المصنف صاحب منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار محمد صلى الله عليه وسلم بابا سماه أبواب السواك وسنن الفطرة، يتحدث فيه أو يذكر فيه ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه السنن المتعلقة بطهارة المسلم في حياته وفي عبادته. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: باب الحث على السواك وذكر ما يتأكد عنده. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. رواه أحمد والنسائي وهو للبخاري تعليق. نعم نعم. هذا الحديث ذكره الشيخ رحمه الله تعالى وهو واحد من عدة أحاديث كثيرة في الحث على السواك. وقد ورد كما يقول بعض أهل العلم في السواك ما يقرب من 100 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحث عليه وبيان أحكامه وما يستحب متى يستحب ويكثر ويشتد استحبابه إلى آخر ما ورد فيه. ولهذا قيل إنه متواتر، إن الخبر نقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متواتر أو في حكم المتواتر. وبدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر هذا الحديث الذي فيه حث على استعمال هذه السنة. قال عليه الصلاة والسلام: السواك مطهرة للفم، طهور مطهرة، وقالوا بمطهرة في فتح الميم ومطهرة في كسرها، والمراد به النظافة والطهور للفم. مرضاة للرب، مرضاة للرب. إذا كان المسلم نظيفا في مظهره ونظيفا في مخبره ومن ذلك فاه الذي يتحدث به، فاه الذي يقرأ به القرآن، الذي يدعو الله به، الذي يقابل به يخاطب به المسلمين، الذي تتلقى الملائكة منه ما يلفظ به، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذا إذا كان كذلك، إذا كان طاهرا نظيفا لا يؤذي من حوله فلا شك أنه مرضاة للرب. إذن ففيه حث عظيم وبيان لهذا الفضل، لفضل هذه السنة المؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول لما عقد الشيخ هذا الباب وسماه أبواب السواك وسنن الفطرة، عرفنا من قبل في لقائنا بالأمس ما هو السواك، ومعروف السواك ما إما الفعل الذي وهو الاستياك أو العود الذي يستاك به، وكلاهما يطلق عليه سواك. وأما الفطرة فالمراد بها قد ورد عند كثير من أهل العلم لها معان، منها السنة. الفطرة أنها السنة، وقيل هي الدين، وقيل هي الجبلة التي خلق الله الناس عليها، وهي الإيمان والدين، والدين التوحيد، فطرة الله التي فطر الناس عليها. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كل مولود يولد على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، والمراد بها الاستقامة والدين والتوحيد، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. إذن فالفطرة هي الدين أو التوحيد أو الإيمان أو الجبلة التي خلق الله الإنسان عليها الناس عليها، وهي الدين والتوحيد. فما هي سننها؟ ما هي السنن المتعلقة بهذه الفطرة؟ سيذكر الشيخ ما ورد في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن ينتهي من ذكر أحاديث السواك. هذا الحديث حديث عائشة الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، هو حديث صحيح محتج به، فيه دليل واضح على مشروعية السواك، على أنه مشروع، لكن على طريق الحث عليه والترغيب فيه وبيان فضله. فما مدى ما حد مشروعيته؟ هل هو واجب؟ هل هو مندوب؟ المشروع إما أن يكون واجبا أو مندوبا، وما عدا ذلك فيكون مباحا، ولا وما يخرج عن المشروع أو المباح فهو محرم أو محروم. فهنا مشروع، لأنه ما دام أنه قد بين فضله وحث عليه، بين ميزته المحسوسة بأنه مظهرة للفم، وبين فضله عند الله بأنه مرضاة للرب، إذن فهو يحث عليه. والحث على الشيء أقل ما يدل عليه هو أنه مستحب ومندوب إليه ومطلوب على سبيل الاستحباب. بعض أهل العلم ونقل عن داود رحمه الله تعالى أنه يقول أنه واجب، ولكن كما يذكر النووي وغيره إن الإجماع يكاد ينعقد أو منعقد، إما إجماع أو ما هو قريب من الإجماع، بمعنى أنه لم يخالف إلا شذوذ أن مشروعية السواك على سبيل الاستحباب والندب وليس على سبيل الوجود، بدليل الأحاديث التي ستأتي فيما بعد. نعم. وعن زيد بن خالد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل، ولأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. رواه أحمد والترمذي وصححه. هذا الحديث فيه معنى آخر وأحكام أخرى تتعلق بالسواك بعد أن عرفنا أصل مشروعيته. يقول عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل، وهذا أمر يتعلق بالصلاة، صلاة العشاء، ولأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. هذا الحديث حديث زيد بن خالد، رواه أحمد والترمذي وصححه الترمذي، كما رواه الحاكم من حديث أبي هريرة، ورواه النسائي، ورواه عدد من أصحاب الحديث. فالحديث صحيح، ويؤكد صحته حديث أبي هريرة الآتي في البخاري وغيره من قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. رواه البخاري ومسلم والإمام أحمد والنسائي والترمذي وأصحاب السنن جميعا. هذا الحديث فيه حكمان ظاهران، أحدهما يتعلق بصلاة العشاء والآخر بالسواك. يقول لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن أشق على أمتي لأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل، ولأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. صلاة العشاء ما وقتها؟ متى تكون؟ ما أول وقتها؟ أول وقت صلاة العشاء من بعد غياب الشفق الأحمر، بعد غياب الشفق الأحمر إلى منتصف الليل، إلى منتصف الليل، هذا وقت الاختيار. الرسول عليه الصلاة والسلام قد جاء في الأحاديث الصحيحة أن المبادرة إلى العبادة ومنها الصلاة في أول وقتها أفضل، المبادرة إلى الصلاة في أول وقتها أفضل. ولكن هنا ذكر هذا الحديث وبين، وهو أصل في فعله عليه الصلاة والسلام، أنه مرة هذا في هذا الحديث أخر صلاة العتمة صلاة الليل إلى ثلث الليل فصلى به، ثم قال ورد عنه هذا الحديث: لولا أن أشق على أمتي لأخرت صلاة العشاء. فيه مشقة لا شك، إن كونه لا بد أن يصليها في الثلث الأخير، فبسيط يعني يكون فيه مشقة في التأخير من يعني أصحاب أعمال وغيرها ونحو ذلك فيأتي لينام في أول الليل، فإذا نام أول الليل ربما فاتته صلاة العشاء ففيه مشقة. فهذا فيه دليل على استحباب تأخير صلاة العشاء، على أنها أن تأخير صلاة العشاء مستحب، أمر مستحب ومندوب إليه. أما من صلاها في أول وقتها فهذا جائز ومشروع، لكن إذا أخر صلاة العشاء إلى ما بعد إلى الثلث الأخير فهو الأفضل بدليل هذا الحديث. لكن ليس معنى هذا أنه يؤخر صلاة العشاء وحده، يترك الجماعة جماعة المسلمين ويقول أنا أتبع الفضيلة أو الأفضل، لا، إذا اتفقت الجماعة جماعة المسجد أهل البلدة وأهل الحي على أن يكون وقت توقيته لصلاة العشاء في الثلث يعني بعد ثلث الليل فهذا هو المشروع الأفضل. أما إذا كانت الجماعة تصلي في أول الليل في أول وقت العشاء فلا ينبغي لأحد من جماعة هذا المسجد أو هذا الحي أن يتخلف ويتأخر ويقول لا أنا لا أذهب إلى الجماعة وإنما أتأخر ليصلي الصلاة بعد يعني أؤخرها طلبا للفضيلة. لا، المقصود إذا أخرت يعني بجماعتها. والأمر الثاني السواك الذي ورد في هذا الحديث ولأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. هذه الصيغة هذه العبارة ويقوله لولا أن أشق على أمتي لقلت كذا أو لفعلت كذا، دلالة على ماذا؟ تدل على ماذا حيث معناها اللغوي؟ لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بكذا أو لفعلت، لا أخذت صلاة العشاء إلى الثلث ولا أمرتهم بالسواك عند كل صلاة. هذه العبارة يستدل أو يعني يقول أهل العلم واللغة أنها دليل على استحباب الشيء المذكور وعلى عدم وجوبه، على عدم وجوبه، لأنه قوله لولا أن لولا كذا لحصل كذا، هذه لولا حرف امتناع لامتناع يسموها، يعني لولا المشقة في يعني المشقة في الوجوب يعني وجوب التأخير، لأنه لو أمرهم بتأخير صلاة العشاء إلى الثلث إلى أن يمضي ثلث الليل لكان لزاما عليهم أن يؤخروها إلى الثلث، ولا يجوز لهم أن يصلوها قبل ذلك، وهذا فيه إيجاب وإلزام وفيه مشقة. فقال لولا هذه المشقة ولولا أن يكون ذلك واجبا عليهم، وقد عرف أن وقت العشاء من بعد غياب الشفق وهو قبل ثلث الليل بكثير، لولا المشقة لا أوجب يعني لا أمرتهم، يعني أمر إيش؟ إيجاب. ولكن حتى لا يشق على أمته بأمر قد وسع الله عليهم فيه وجعل وقته من بعد غياب الشفق وهو قبل الثلث بكثير، لولا هذا لأمرتهم. ففيه دلالة على استحباب تأخير صلاة العشاء وليس على وجوبها، وكذلك فيه دلالة على استحباب السواك وليس على وجوبه، لأنه ولا أمرتهم يعني لولا المشقة التي تحصل عليهم لأمرتهم بالسواك. وهذا فيه دلالة أخرى على أن الأمر الأمر للوجوب، هذه مسألة أصولية على أن الأمر للوجوب، لأنه قال عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، هذا دليل على أن الأمر المطلق لإيش؟ للوجوب. وقال من هنا قال بعض الأصوليين إن الندب ليس مأمورا به، فالمندوب ليس مأمورا به. ليه؟ قالوا لو كان مأمورا به لأمر بالسواك، والحديث يقول لولا أنا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، فدل ذلك عند كل صلاة أمرتهم بالسواك عند كل صلاة، يعني هذا الأمر تحديدا بأنه يجب أو يأمرهم به عند كل صلاة. يقول نفى المشقة هنا أو جعل المشقة سبب في عدم أمرهم بالسواك عند كل صلاة، ومعلوم أن السواك عند كل صلاة مندوب مستحب، بل اشتد استحبابه عند كل صلاة. فعلمنا يقول هذا القائل إن المندوب ليس مأمورا به، مسألة أصولية لكن لها أو هناك أدلة أخرى تخرج أو يعني تجعل هذا الاستدلال مرجوحا. لكن الشاهد عندنا هنا أن السواك مأمور به على سبيل النذر والاستحباب ويتأكد عند متى؟ عند الصلاة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. رواه الجماعة. وفي رواية لأحمد: لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. وللبخاري تعليقا: لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. قال: ويروى نحوه عن جابر وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا الحديث يؤكد الأحاديث السابقة، وهو أن السواك مأمور به على سبيل الندب، وأنه غير واجب، وأنه يشتد أو يتأكد استحبابه عند الصلاة وعند الوضوء. وسيأتينا أنه يتأكد في خمسة مواضع: عند الصلاة، عند الوضوء، عند القيام من النوم، وعند تغير رائحة الفم، وعند تلاوة القرآن، وبعضهم ذكر قال عند الدعاء. نعم. وعن المقداد بن شريح عن أبيه قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. رواه الجماعة إلا الترمذي. والشوص الدلك. وللنسائي عن حذيفة قال: كنا نؤمر بالسواك إذا قمنا من الليل. حديث المقداد بن شريح هذا عن أبيه يقول: قلت لعائشة، يعني هذا تابعي، المقداد بن شريح يروي عن أبي شريح أن أباه قال لعائشة، سأل عائشة، فشريح تابعي، قال يقول: قلت لعائشة رضي الله عنها: بأي شيء كان يبدأ رسوله النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. رواه الجماعة إلا البخاري، يعني المسلم والترمذي وأبي داود والنسائي وابن ماجه وإمام أحمد. تقول عائشة أنه عليه الصلاة والسلام أول شيء يبدأ به إذا دخل بيته يبدأ بالسواك. والحديث الثاني حديث حذيفة يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. ويشوص كما سمعنا، كما قال الشيخ، يعني يدلقه أو ينظفه أو يطهره، شاصه يعني غسله أو نظفه أو دلكه، كل هذه المعاني يدل عليها كلمة شاص أو يشوص. يشوص فاه بالسواك. رواه الجماعة. والشوص كما قال الدلك. ثم يقول حذيفة: كنا نؤمر بالسواك إذا قمنا من الليل. فهذه حالات إذا قام من الليل، وحالة إذا دخل كلما دخل بيته، يعني كلما كان خارج إذا دخل بيته يشو يعني يبدأ بالسواك. إذن فالسواك مطلوب مأمور به في أغلب الأحوال، ويتأكد في أحوال كما قلنا عند الصلاة وعند الوضوء وعند الذكر وعند تغير رائحة الفم إلى آخر ما ذكرناه سيذكره الشيء. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرقد ليلا ولا نهارا فيستيقظ إلا تسوك. رواه أحمد وأبو داود. نعم، هذا يؤكد ما سبق أنه عند القيام من النوم يتأكد استعمال السواك. قالوا: وهذا أمر معروف أنه عندما ينام الإنسان يكثر سكوته، أو يعني فتطلع الأبخرة من المعدة فيتغير، غالبا تتغير رائحة الفم فيحتاج إلى تنظيفه، وسواء كان قام للصلاة أو قام من نومه مطلقا. في أحاديث أنه كان إذا قام للصلاة قام يتهجد، فهذا فيه تأكيد عند القيام من النوم وعند إرادة الصلاة. لكن أيضا الحديث يدل على أن على مشروعية الزواج وتأكيد مشروع يعني سنيته عند القيام من النوم، سواء أراد الصلاة أو لم يريد. فإن أراد الصلاة فتتأكد مشروعيته أكثر. نعم، والأحاديث التي مضت معنا كلها تدل على استحباب الزواج في كل الأحوال، في كل الأحوال، وتتأكد في الأحوال التي ذكرنا عند القيام من النوم، عند إرادة الصلاة، عند الوضوء، حتى في حال الصيام الصائم، طبعا سواء كان صائما صوم فرض أو صوم نفل يدخل في الأحاديث التي مضت. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة بالسواك عند كل صلاة، ولم يخصص أو يعني حال الصيام عن حال الفطر. لكن قد ورد حديث آخر ليس حديث صحيح متفق على صحته، ليس فيه نهي عن السواك، ولكن فيه إشارة إلى يعني أن أثر الصيام محبب عند الله، وبعض أهل العلم أخذ منه أنه لا ينبغي إزالة هذا الأثر الذي هو محبب عند الله، وهو حديث إن لخلوف أو لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. بعضهم استدل به على أنه لا ينبغي أو لا يشرع للصائم أن يستاك بعد الزوال، لكن هذا الاستدلال فيه نظر سنراه بعد قليل. نعم باب دليل القرآن استحباب عند قراءة القرآن. نعم دليله يا شيخ ما ذكر استحبابه عند الذكر وعند تلاوة القرآن، يدخل في قوله مطهرة للفم مرضاة للرب، مطهرة للفم مرضاة للرب، وذكر الله تلاوة القرآن مما ينبغي أن يكون الإنسان فيه على يعني أحسن أحوال النظافة والطهارة. نعم باب تسوك المتوضئ بإصبعه عند المضمضة. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه دعا بكوز من ماء فغسل وجهه وكفيه ثلاثا وتمضمض ثلاثا فأدخل بعض أصابعه في فيه واستنشق ثلاثا وغسل ذراعيه ثلاثا ومسح رأسه واحدة ومسح رأسه واحدة وذكر باقي الحديث وقال هكذا كان وضوء نبي الله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد. نعم، نحن قلنا هناك في أول الباب أن السواك يطلق على الفعل، وهو يعني الحركة التي يعملها السوك، وعلى الآلة العود الذي يستاق به. وقد قالوا إن هذا الذي يستاق به يستحب أن يكون عودا رطبا لينا يعني غير متفتت، وأكثر استعماله أنه من شجر الإيش الأراك، سواء كان من أغصانه أو من جذوره أصوله، وجذوره أحسن. وأيضا يكون من العجون هي يعني سنة أو هذه حقة نعم كلمة النخل اللي يسمى العتاكيل، ويكون من سائر الشجر ما لم يكن متفتتا صلبا. الصلب لأنه يجرح اللثة فيضر بدل من ينفع، والمتفتت لا ينفع، إنما يكون شيئا يؤدي الغرض المطلوب وهو النظافة مع بقاء على الفم سليما. لكن هل يتعين الأراك أو هذا النوع من الشجر، أو يعني يصلح بكل ما يحتاج يقوم مقامه؟ الأصل فيه هذا، الأصل فيه أنه من هذا الشجر المعروف بالأراك أو بالعرنون، أو ولكن قد يجزئ عنه غيره، لأن المقصود هو التنظيف والنظافة، وقد يجزئ عنه غيره سواء كان بخرقة أو بالأصبع، وإن كان يعني ذلك ليس له الأثر الواضح يعني المحقق للمقصود، مثل ما للسواك المعروف. هذا الحديث حديث علي في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي بباب الوضوء كيف كان يتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنه دعي أو دعا يعني طلب، دعا بكوز، والكوز من الماء معروف، بكوز من ماء، فغسل وجهه وكفيه ثلاثا وتمضمض ثلاثا فأدخل بعض أصابعه في فيه. هذا هو محل الشاهد، هنا سيأتينا الحديث بطوله في باب الوضوء. أدخل بعض أصابعه في فيه، يعني لم يحدد أي الأصابع، وغالبا ما تكون المسبحة هي ما بعد الإبهام أو التي تليها. الشاهد أنه يستعمل إحدى أصابع يمينه في للسواك، بعض أصابعه في فيه واستنشق ثلاثا وغسل ذراعيه إلى آخر الحديث. ففيه دليل على مشروعية أو جواز استعمال الأسبوع في السواك. نعم. باب السواك للصائم. عن عامر بن ربيعة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حديث حسن. نعم. أشرنا وأشار الشيخ الشوكاني في الحديث التي سبقت إلى أن قوله عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فالأمر بالسواك عند كل صلاة فيه مطلق، في دلالة على أنه سواء كان صائما أو غير صائم. وكذلك حديث عائشة أنه إذا دخل بيته أول ما يبدأ بالسواك، إذا قام من النوم. هناك أيضا إشارة، كانوا قال إذا قام من نومه سواء كان من نوم ليل أو من نوم نهار، فهو مطلق في الحالات سواء كان صائما أو غير صائم، يؤخذ منه أنه يشرع للصائم في كل الأحوال. وهذا الحديث يؤكد ذلك المعنى المأخوذ من جملة الأحاديث الأخرى، حديث عامر بن ربيعة يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي، يعني في أحوال كثيرة، في أحوال كثيرة لا يحصيها عددا، يتسوك وهو صائم. يتسوك، يقول رأيته يتسوك وهو صائم. هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حديث حسن. يقول الشيخ الشوكاني: قال الحافظ: رواه أصحاب السنن وابن خزيمة وعلقه البخاري، يعني رواه البخاري تعليقا غير ذكر السند، وذكر أن فيه بعض مقال لبعض رواته، في عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف، قال ابن خزيمة يعني اشتد عليه قليلا، قال: وأنا أبرأ من عهدته، لكن حسن الحديث غيره، يعني غيره ابن خزيمة حسن الحديث، قال إنه حديث حسن، والترمذي قال حديث حسن، وقال الحافظ أيضا إسناده حافظ بن حجر إسناده حسن. إذا الحديث يستدل به، حديث سنده حسن يستدل به، ففيه دلالة على استحباب السواك للصائم، لأن هذا الصحابي يذكر يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي من الأوقات من الأحوال وهو استحباب وهو صائم، ففيه دلالة على استحباب أو على نعم على استحباب السواك للصائم من غير تقييد بوقت دون وقت. وهذا يرد على قول من يقول إنه لا يستحب السواك بعد الزوال، هذا قول الشافعي، وأيضا ظاهر المذهب عند الإمام أحمد عند الحنابلة أنه يكره السواك بعد الزوال للصائم، يكره للصائم يعني استحباب بعد الزوال. هذا الحديث ظاهر في الرد على هذا القول. ما دليل قول ذلك القول؟ دليلهم كما أشرت من قبل، وقوله صلى الله عليه وسلم: لخلوف أو لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فقالوا: بما أن هذا الأثر للصوم في هذه الدرجة من الاعتبار عند الله سبحانه وتعالى، فلا ينبغي للمؤمن أن يزيل هذا الأثر الذي هو أطيب عند الله من ريح المسك. ففيه إشارة إلى أنه ليس للمسلم الصائم أن يستاك أو يتسوك بعد الزوال، لأنه غالبا ما يعني تكون تتغير رائحة الفم في الغالب بعد الزوال. لكن في حقيقة لا التحديد ببعد الزوال ولا التحذير ولا أيضا الكراهية ليس لها دليل قوي ظاهر غير هذا الاستنباط. نعم وردت أحاديث، وردت أحاديث أنه أمر أو يعني جاء أمر بالسواك في أول النهار ونهى عنه في العشي، وردت بعض أحاديث، لكن كل الأحاديث التي وردت بالنهي عن السواك في العشي كلها ضعيفة، أحاديث كلها ضعيفة ليست بالقوي، وليس لهم مستند إلا مفهوم مفهومهم من قوله دخلوه أو دخلوه فهم الصائمي أو كذا عند الله في حديث. والشيخ الشوكاني قال كلمة جيدة ظاهرة طيبة، وقال إن مرضاة الرب إن مرضاة الرب أعظم من طيب ريح المسك. الحديث يشير إلى الحديث الذي يقول فيه إن السواك مدخرة للفم مرضاة للرب، فبمعنى قد قال عليه الصلاة والسلام هذا في السواك بإطلاق، فسواء كان للصائم أو لغير الصائم، للصائم أو لغير الصائم. وهذا الكلام هذا القول بأنه لا يكره السواك بعد الزواج بل يستحب في كل الأحوال، هذا هو القول الأصح الراجح دليلا والأقرب إلى المعنى المقصود. لماذا؟ وهذا الذي اختاره من محققي المذهبين الشافعي والحنبلي، اختاره المحقق منهم أيضا مع أنه ذهب إلى الشافعي ومذهب عند الحنابلة. الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى شيخ الإسلام بالمذهب ابن القيم يرجحون عدم كراهية السواك بعد الزواج. وأيضا حتى التعليل الذي عللوا به وقالوا إن يعني خلوف فم الصائم يعني يزيله السواك، في الحقيقة السواك لا يزيل، السواك لا يزيل. ليش؟ لأن خلوف فم الصائم ليس من يعني مصدره الفم والأسنان حتى يزيله السواك، وإنما مصدره المعدة وما يتعلق يعني بسبب عدم نزول شيء فيها فتطلع الأبكرة منها. فهذا الآن معنى هذا الآخر الامتناع عن السواك لا يزيل، فالصائم لعدم تحريك الجهاز الهضمي كما يقولون يعني من الفم والحلق وغيره في مدة طويلة مع النهار، لا شك أنه ستتغير الرائحة بسبب هذا السكوت وعدم استعمال يعني دخول شيء بالفم من أكل وشرب فستتغير الرائحة. إذن أثر الصيام باق حتى لو استاك، نعم لو تسوك فسيخفف منه، وهذا امتثال لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وللعمل على تحقيق الأمر المستحب. فليس في الحديث دخلوه فم الصائم عند الله أحب من ريح المسك ليس فيه دلالة قوية على منع وكراهة السواك للصائم بعد الزواج. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبل حديث عائشة الشيخ ابن الشوكاني ذكر ليؤكد أو لنؤكد على أن المحققين من المذهبين الشافعي والحنبلي يرجحون أنه لا كراهة السواك بعد الزواج. والحديث يدل على استحباب السواك للصائم من غير تقييد بوقت دون وقت. نعم. وهو يرد على الشافعي قوله بالكراهة بعد الزوال للصائم مستدلا بحدوث الخلوف بحديث الخلوف الذي سيأتي. وقد نقل الترمذي أن الشافعي قال لا بأس بالسواك للصائم أول النهار وآخرة، واختاره جماعة من أصحابه منهم أبو شامة وابن عبد السلام والنووي والمزني. نعم هؤلاء من كبار أصحاب أو أتباع الشافعي، أبو شامة وابن عبد السلام عز بن عبد السلام والإمام النووي والمزني صاحب أبي حنيفة صاحب الإمام الشافعي. نعم. قال ابن عبد السلام في قواعده الكبرى وقد فضل الشافعي تحمل الصائم مشقة رائحة الخلوف على إزالته بالسواك مستدلا بأن ثوابه أطيب من ريح المسك، ولا يوافق الشافعي على ذلك. ابن عبد السلام يقول هذا، وهذا أيضا دليل على أن بعض أتباع المذاهب لم يتقيد التقيد الحرفي التعصب التقليد غير يعني من غير نظر إلى دليل، بل ينظرون أيضا في الدليل، مثل ابن عبد السلام وغيره. عبد السلام كان شافعي المذهب، وإن كان قالوا أيضا انتسب إلى مذهب الإمام مالك، لكنه مشهور عنه أنه شافعي المذهب. ومع هذا إذا وجد الدليل أقوى مما نقل عن الإمام الشافعي أو في المذهب الشافعي يرجح ما دل عليه الدليل. يقول ولا يوافق الشافعي على ذلك. نعم، لماذا؟ إذ لا يلزم من ذكر ثواب العمل أن يكون أفضل من غيره، لأنه لا يلزم من ذكر الفضيلة حصول الرجحان بالأفضلية. ألا ترى أن الوتر عند الشافعي في قوله الجديد أفضل من ركعتي الفجر، مع قوله عليه الصلاة والسلام ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. وكم من عبادة قد أثنى الشارع عليها وذكر فضيلتها وغيرها أفضل منها. وغيرها أفضل منها. نعم. وهذا من باب تزاحم المصلحتين اللتين لا يمكن الجمع بينهما، فإن السواك نوع من التطهر المشروع لأجل الرب سبحانه، لأن مخاطبة العظماء مع طهارة الأفواه تعظيم لا شك فيه، ولأجله شرع السواك، وليس في الخلوف تعظيم ولا إجلال. فكيف يقال أن فضيلة الخلوف تربو على تعظيم ذي الجلال بتطيب الأفواه؟ إلى أن قال والذي ذكره الشافعي رحمه الله تخصيص للعام بمجرد الاستدلال المذكور المعارض بما ذكرنا. نعم، هذا كلام حق، يعني أن قوله عليه الصلاة والسلام لخلوف فم الصائم أو لخلوف على الصحيح من حيث نطقها خلوف أو خلوف، مشهور عند أهل الحديث خلوف بالفتح، وبعض المحققين صح أنها خلوف، وعلى كل هو يعني خلوف يعني تغير ضائحة. لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. هو يبين هذه يبين أنه يعني له ميزة وفضل عند الله، لكن هذا لا يدل على أنه أفضل من غيره، لا يدل على أنه له ميزة وفضل، لكن لا يدل على أنه أفضل من غيره. هذا خلاصة كلام ابن عبد السلام، بدليل أن الشافعي نفسه يقول بأفضلية الوتر في قوله الجديد، يعني اللي هو القول المعتمد، أفضلية الوتر على ركعتي الفجر، مع أنه ورد كما يقول ابن عبد السلام ورد في ركعتي الفجر أنهما إيش؟ خير من الدنيا وما فيها. ف يعني هذا من نوع الرد على يعني الإمام الشافعي يستدل يقول الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فهو دليل على أنه لا ينبغي أن تزال هذا الأخر، مع أن الحديث الآخر يقول إن السواك مطهرة للفم مرضاة غير رب. فابن عبد السلام يقول كونه يصف هذا الأثر للصوم بأنه أطيب عند الله من ريح المسك، نعم هذا وصفه وهذه منزلته عند الله، لكن لا يدل على منع السواك الذي هو مرضاة للرب. نعم. قال الحافظ في التلخيص، نعم، استدلال أصحابنا بحديث خلوف فم الصائم على كراهة الاستواك بعد الزوال لمن يكون صائما فيه نظر. نعم، وهذا الحافظ ابن حجر وهو من كبار علماء الشافعية ومن أئمة الحديث إمام في الحديث، يقول إن استدلال من استدل به سواء من أصحابه في الشافعية، هو يقول يرد على أصحابه في الشافعية أو غيرهم، فيه نظر. النظر الذي عرفناه وسيذكره هو ما هو. نعم، لكن في رواية للدارقطني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لك السواك إلى العصر، فإذا صليت فألقه، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لخلوف فم الصائم الحديث. نعم، هذا من كلام أبي هريرة، يقول للسائل الذي سأله لك السواك إلى العصر، هذا رأي أبي هريرة، فإذا صليت فألقي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لخلوف فم الصائم، يعني ذكر مستنده وهو الحديث الذي يثني على الصوم وليس فيه دلالة صريحة على منع من السواك. نعم، وقد عارض قال يعني عارضه قال يعني الشيخ ابن حجر الحافظ ابن حجر نعم قال وقد عارضه حديث عامر بن ربيعة يعني حديث الباب الذي يقول فيه عامر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوق وهو صاحب نعم وقال وفي الباب حديثنا وفي الباب حديث علي إذا صمتم فاستاقوا بالغداة ولا تستاقوا بالعشي فإنه ليس من صائم تيبس شفتاه بالعشي إلا كانتا له نورا بين عينيه يوم القيامة أخرجه البيهقي قال الحافظ وإسناده ضعيف انتهى لو صح هذا الحديث لكان حجة لكن إسناده ضعيف نعم وقول أبي هريرة مع كونه لا يدل على المطلوب لا حجة فيه يعني وقول أبو هريرة لك أن تستاك لك استواك إلى العصر إذا صليت فألقي يقول مع أنه ليس بحجة لماذا؟ لأنه قول صحابي ليس حديثا مرفوعا عن رسول صلى الله عليه وسلم وقول الصحابي مختلف فيه هل يحتج به أو لا يحتج به وعلى القول بالاحتجاج به إذا عارضته سنة مرفوعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا شك أنها تقدر السنة ومع هذا أيضا فليس فيه يعني دلالة على المطلوب نعم على أن فيه عمر بن قيس وهو متروك مع هذا فروايته في سنده عن أبي هريرة ضعيف لأن فيه راوي متروك نعم وكذلك حديث علي مع ضعفه لم يصرح فيه بالرفع نعم فالحق أنه يستحب السواك للصائم أول النهار وآخرة نعم. وهو مذهب جمهور الأئمة هذا الذي النتيجة التي حصل من كلام العلماء جمهور أهل العلم أنه لا كراهة في السواك للصائم بعد الزوال أو قبل نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خير خصال الصائم السواك رواه ابن ماجة قال البخاري وقال ابن عمر يستاك أول النهار وآخرة حديث فيه بيان أفضل أو خيرية السواك من خير خصال الصائم السواك يعني يؤكد ما عليه الجمهور نعم وينقل على ابن عمر أنه يستاك أول النهار وآخره فهو يؤكد ما ذهب إليه الجمهور نعم وعن أبي حديث البخاري وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك متفق عليه هذا الحديث الذي استدل به في ظاهره الشافعي والحنابلة على كراهة السواك للصائم وقد رأينا ما فيه نعم ليس بصحيح في راو متروك نعم يقول الحديث الشيخ الحافظ ابن حجر يقول في التلخيص هو ضعيف وذكر أن رواه ابو نعيم من طريقين آخرين عنهما عنها يعني والنسائي وغيرهم وكلهم كلها بطرق ضعيفة لكن يا شيخ نعم الصحابي إذا كان يعني رأي الصحابي يعني يخالف الصحابي الآخر ماذا نقول في حكم ذلك خلاف يعني السنة أنتم ذكرتم على السنة لأسان إذا كان قول الصحابي يعني يعارض السنة نعم فنضرب يعني قول الصحابي ونتمسك أقوال الصحابة لكن إذا كان بينهم اختلف الصحابة فيما بينهم يعني في هناك مرجحات عند من يرى أن قول الصحابي حجة فيقدم يعني قول أبي بكر وعمر على قول غيرهما أو نعم وبعضهم يعني يرى هي أقوال اجتهادية ترجح بالدليل كل القول الذي يؤيده ظاهر نص من كتاب أو سنة هو أقوى وأرجح من غيره نعم فإن اختلف الصحابة وتعادلت تساوت آراؤهما من حيث الدليل حيث الدليل فيقدم قول الشيخين على غيرهما أو قول أحدهم على غير يعني من بعده وهكذا نعم باب سنن الفطرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة: الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار. رواه الجماعة. نعم، الباب المعقود هنا كما رأينا السواك وسنن الفطرة، والفطرة كما رأينا الدين أو السنة أو الملة التي خلق الله الناس عليها، وفيها الطهر والعفاف والنظافة ظاهرا وباطنا، لأنه إذا كان المطلوب على الفطرة وهي التوحيد والإيمان، فمن آثار التوحيد تقييد الله سبحانه وتعالى والإيمان والسنة، من آثارها ومن متعلقاتها أن يكون البدن ظاهرا ونظيفا. إذا طهر القلب ينبغي أيضا أن تطهر ويكون المظهر أيضا جميلا، لأن الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. ومن سنن الفطرة كما ورد في هذا الحديث، حديث أبي هريرة، وهو حديث صحيح متفق على صحته بين الإمامين البخاري ومسلم والإمام أحمد، وأهل السنن رواه كذلك، فهو حديث صحيح. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة: الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار. هذه الخمس، قال هذا الحديث، جاء هذا الحديث فيه أنها من الفطرة، والفطرة كما قلنا الدين والسنة. ومعنى ذلك باختصار، يعني لو قصرت الدلالة في هذا الحديث أو في دلالته، فهو دليل على مشروعية هذه الأشياء الخمسة: الاستحداد، ما هو الاستحداد؟ إزالة شعر العانة، والختان معلوم وهو قص الجلدة التي في أول أو في أول ذكر الولد، وأيضا قص الجلدة التي في عند الأنثى، معروف هذا عند من يعرفه من أهل الخبرة من النساء. وقص الشارب، قص الشارب لو نظرت إلى هذه الأمور كلها وتصورت كيف يعني تركها، كيف سيكون حال الإنسان إذا ترك؟ ألا يتمثل يكون مثل الوحوش، مثل إنسان الغابة، مثل الوحوش؟ تصور أنه أطلق شاربه وأطلق أظفاره وأطلق عانته وترك إبطه، إذا لو جلس شهرا أو أكثر يعني ثم خرج للناس لا فروه واعتبروه آثم من الغابة. فمن السنن يعني تهذيب الإنسان نفسه ويعني تنظيفه. قص الشارب إذا تركه هكذا فيعني سيكون منظرا بشعا. بعض أهل الكفر، بعض أهل يعني الذين لا دين لهم، يتفننون صح التعبير هذا في الشوارب، ومنهم يطلقه، ومنهم يتبارون فيه في طولها، ويقول أنه طوله ذراع أو متر أو كذا إلى آخره، أمر عبث. هذا من العبث يعني الذي لا يقوله أو يكره العقلاء، وليس فيه منظر حسن. ونتف الإبط كما هو معروف أن ترك هذا الشعر الذي فيه، يعني هذه المواقع كذلك فيها مواطن إفراجات للجسم، فلو بقي الشعر فيها لكان أيضا فيه روائح كريهة وأذن بالناس وللإنسان نفسه. وتقليم الأظفار لو لم يقلمها لا أشبه النور الجارحة لذات المخالب ولا تجمع فيها القاذورات. فهذه خمس من الفطرة، والمراد بالخمس من الفطرة في حديث الباب أن هذه الأشياء إذا فعلت اتصف فاعلها بالفطرة التي فطر الله العباد عليها وحثهم عليها واستحب لهم ليكونوا على أكمل الصفات وأشرفها صورة. وقد رد البيضاوي الفطرة في حديث الباب إلى مجموع ما ورد في معناه مما تقدم. وهناك حديث آخر سيأتي وفيه أنها عشر خصال، عشر خصال هذه الخمس وخمس أخرى سنراها. لكن هل حكم هذه الأشياء الوجوب أو الندب؟ هي من الفطرة ومشروعة ومشروعة، وقلنا قبل قليل أن المشروع أدنى درجاتها يكون مندوبا، المشروع شرعا يعني المطلوب شرعا فيكون مندوبا أن يكون مندوبا. فهل هي مندوبة أو واجبة أو بعضها مندوب وبعضها واجب؟ اختلف في بعضها. فمثلا الختان اختلف في وجوبه، هل هو واجب أو سنة أو ليس بواجب. و يعني سيأتينا الكلام في مسألة يعني المذاهب في وجوب الختان في موضع بعد هذا يطل. لكن الباقيات الجمهور الأعظم من العلماء على أنها مندوبة مستحبة. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: وقتلنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك أكثر من 40 ليلة. رواه مسلم وابن ماجة ورواه أحمد والترمذي والنسائي وأبو داود. وقالوا: وقتلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا في تأكيد لما سبق من أن هذه من خصال الفطرة. أنس يقول وقت حي كيف بما أنها من خصال الفطرة، إذن لابد أن تعمل. متى تعمل؟ بعد كل أسبوع، بعد كل شهر، بعد كل كذا. يقول أنس وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث وقت. وهذه هنا لابد أن نقف عندها قليلا. إذا قال الصحابي أمرنا أو نهينا أو وقت لنا أو فرض علينا، فالأصل فيه أنه منسوب إلى من؟ إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا قال الصحابي أمرنا أو نهينا أو وقت لنا أو كذا، فيعني به أن ذلك صادر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون الحديث مرفوعا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث عن أنس يقول وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة. هذه الأربع خصال اللي هي أربع خصال الفطرة، لم يبقى إلى الختان، والختان سيأتي تحديده متى يكون الأفضل منها. الأربع وقف لنا ألا نترك أكثر من 40 ليلة، يعني ما زاد على 40 ليلة فهو مكروه ممنوع، ولكن دون 40 يعني. وكلما بادر الإنسان إلى قص الأظافر وقص الشارب ونتف هذا الشعر يعني غير متعب فهو أفضل، لكن حد أعلى أقصى لا يجوز له أو لا ينبغي له أن يتركه أكثر من 40 ليلة. نعم. يقول وقت لنا رسول الله، في روايات أخرى وقت، يعني تفسر قوله وقت لنا يعني أن الموقف لذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقي معنا هنا أشياء تشير إليها: تقليم الأظافر أو الأظفار، السنة فيه أن يبدأ بالميامن في كيفيتها، قال يبدأ باليمين. كيف يبدأ؟ بما يبدأ، قال يبدأ بالمسبحة ثم إلى أن ينتهي إلى هذه، يبدأ باليمين أولا فيبدأ بالمسبحة إلى أن ينتهي إلى الإبهام، ثم يبدأ باليسار بالخنصر إلى أن ينتهي بإبهامها، والأرجل يعني يبدأ بالخنصر ثم خصر اليمنى إلى أن ينتهي إلى الخنصر اليسرى. أما إزالتها قال ونتف الإبط، معنى ذلك أن إزالة شعر الإبط يكون بطريقة وهي نتف. طيب لو أزاله بغير النتف هل يجوز أو لا يجوز؟ لا بأس، الأفضل أن يعني لمن تحمل أن يزيله بالنتف، لأنه أبلغ في الإزالة وأيضا أنظف، وكذلك لا يؤثر فيما بعد في خشونة الشعر فيقوى ويكفر. فإن لم يستطع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وليس فيه مضرة، فإن كان يؤثر عليه كثيرا أو يشق عليه فيزيله بأي نوع من أنواع الإزالة، سواء بالحلق أو بالنورة كما يسميها الفقهاء من قبل، اللي هي مزيلات الشعر إلى آخر ما لم تضره أو تؤثر عليه. وقد دخل أحد أصحاب الشافعي على الإمام الشافعي والحلاق يزيل له بشعر الإبط كذا، فقال أعلم أن الأفضل ولكنه يعني يزيني أو شيء من هذا. نعم. كذلك حلق العانة الأصل فيها الحلق، فإن يعني أزالها بنوع آخر فلا بأس بذلك، لكن الأفضل ما ورد في الحديث. نعم. وعن زكريا ابن أبي زائدة عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء، يعني الاستنجاء. قال زكريا قال يعني الاستنجاء قال زكريا قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي. هذا الحديث فيه زيادة على ما ذكر في الحديث الأول. الحديث الأول فيه خمس خصال، وحديث زكريا بن أبي زائدة عن مصعب ابن شيبة عن طلق بن حبيب عن ابن الزبير عن عائشة، هذا سند يصل إلى عائشة رضي الله عنها عن رسول الله أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة، وذكر الخمسة الخصال الأولى وزادت خمسا أخرى، يعني قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. زاد في هذا الحديث عما سبق إعفاء اللحية، وذكر السواك واستنشاق الماء وغسل البراجم وانتقاص الماء، هذه الخمسة التي زادها. والراوي يقول نسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة، وقد تكون الختان الذي ذكر في الحديث السابق. فهذه الخمس الخصال التي ذكرت في هذا الحديث زيادة على ما سبق: إعفاء اللحية قال من الفطرة، واستنشاء والسواك وقد رأينا تأكيده، واستنشاق الماء الاستنشاق في الوضوء والمبالغة في الاستنشاق، الاستنشاق في الوضوء مطلوب، هو من الفطرة ولكنه واجب في الوضوء، يعني أنه في الوضوء لابد من الاستنشاق من نعم. وغسل البراجم، البراجم هي المعاصف وعقد الأصابع، نعم غسلها يعني خصت في ذلك لأنها هي في الغالب عندما يمسك أو يأخذ شيئا يعلق بها الدهون والزهومة ونحو ذلك فتحتاج إلى الغسل. وانتقاص الماء وفسره بالاستنجاء. لو نظرت إلى هذه العشر الخصال مجتمعة لوجدت فيها كمال المضافة والمظهر الصحيح السليم الذي أخذ إليه الشرع. يبقى أحكامها، هذه من الفطرة نعم ومشروعة نعم، لكن هل هي مشروعة كلها على سبيل الندب أو منها ما هو على سبيل الندب وما هو على سبيل الوجود؟ إعفاء اللحية، إعفاء اللحية هل هو على سبيل الندب أو على سبيل الوجود؟ ظاهر كلام أهل جمهور أهل العلم أنه على سبيل الوجود، على سبيل الوجود. بعضهم من يقول إنها سنة، أنها سنة، لكن الأصح من أقوال أهل العلم أنها مشروعة على سبيل الوجوب لأحاديث أخرى، هذا ذكرنا من الفطرة، وأنها من ما يتناسب مع فطرة المسلم الذي فطره الله عليها، وهي الإيمان والعقيدة الصحيحة والظهور بالمظهر الصحيح السليم. لكن هل على سبيل الوجوب على سبيل الندب؟ ورد أحاديث أخرى تقول أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقص الشارب وإعفاء اللحية، وبين سببا قال خالف اليهود أو كذا، يعني ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يعني ما ترك أو ما أخذ من لحيته شيئا، بعضهم قال شيئا لكنه غير صحيح. يروى عن ابن عمر أنه كان إذا حج أو اعتمر مسك أخذ القبضة ثم أخذ ما دون أو ما زاد على القبضة، لكن هذا ليس فيه يعني أولا هو قول صحابي أو فعل صحابي، ثم التأكيد من الأحاديث الصحيحة على أن إعفاءها واجب ولا ينبغي الإصرار على يعني كفر. منهم يقول الشيخ الشوكاني ينقل عن بعض أهل العلم فنهى الشارع عن ذلك، يعني عن إيش؟ يقول في رواية للبخاري وفروا اللحى، وفي رواية أخرى لمسلم أوفوا اللحى، وهو معناه في بمعنى قال وكان من عادة الفرس قص اللحية وإعفاء الشارب. فرس كان من عادتهم قص اللحية وإعفاء الشارب، بالعكس فنهى الشارع عن ذلك وأمر بإعفائها. ينقل عن القاضي عياض يقول قال القاضي عياض يكره حلق اللحية، يكره حلق اللحية وقصها وتحريفها، وأما الأخذ من طولها وعرضها فحسن. هذا كلام للقاضي عياض وهو رأيه. وتكره الشهرة في تعظيمها، الشهرة في تعظيمها كما تكره في جلدها وقصها. هذه مسألة لابد أن نقف عندها قليلا، يعني سواء في اللحية أو في غيرها مما هو مشروع التظاهر به يعني وإظهاره يعني الشخص نفسه على أنه متميز بذلك عن الناس، هذا لا ينفع. عليك أيها المسلم أن تمتثل الشرع في حدود ما أمرك الله سبحانه ولا تتظاهر. الصلاة التي يعني ركن أساس في الإسلام ليس لا يجوز للمسلم أن يحسنها ويزينها إذا رأى الناس أو من أجل الناس، لا، تصلي الصلاة كما أمرك الله سبحانه وتعالى بينك وبين يعني تريد بذلك وجه الله، فكذلك جميع الأمور المشروعة. فهنا يقول يكره تعظيمها والتظاهر بها، الشهرة في تعظيمها كما تكره في قصها وجذبها. وقد اختلف السلف في ذلك، فمنهم من لم يحد بحد بل قال لا يتركها إلى حد الشهرة ويأخذ منها، يعني لا يتركها إلى حد الشهرة بمعنى أنه لا يعني يتركها مسترسلة من جميع يعني من غير أن يعني